إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعله خاتما للنبيين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين، وأنزل عليه كتابا جعله خاتما للكتب السماوية التي نزلها رب العالمين. أنزل هذا الكتاب في خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة تكون خير أمة إذا عملت بهذا الكتاب الخاتم واتبعت هذا النبي الخاتم. أما إذا تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلا تستحق ولا تستأهل هذه الخيرية. عباد الله، إن هذا الكتاب الكتاب الخاتم جعله الله عز وجل نورا وهدى للعالمين، بل جعله نورا وهدى وبشرا ورحمة للمسلمين. وصف هذا الكتاب العزيز بوصف دقيق أن فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وأنه الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتاع الهدى في غيره أذله الله، من ابتاع الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتاع العزة في سواه أذله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، إنه دستور رب العالمين لخلقه، إنه دستور الله عز وجل الخالق الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، فهو دستورهم فيه آيات بينات. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأن خلقه القرآن، خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، فصلوات الله وسلامه عليه عمل به وعملت به الأمة من بعده فسادوا وكانت القيادة لهم، سادوا وقادوا، نشروا الإسلام في الأرض ليس نشرا لعصبية ولا لهمجية، بل نشر العدل والحق والقسط في الأرض بين الناس. قال بعضهم أمام عدو من أعتى أعداء الله، إن الله عز وجل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان أو ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. أيها المسلم، إن كتاب ربنا كتاب لا يمحوه الماء، موجود بيننا، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. الله حافظه، الله حافظه، هو كلامه غير مخلوق، أنزله سبحانه وتكفل بحفظه، ولم يكل إلينا حفظه كما وكل الكتب السابقة لحفظ أهلها، لأهلها ليحفظوها فبدلوها وغيروها وحرفوها وضيعوها، ولو وكل إلينا حفظ القرآن ما ضيعناه، لكن الله عز وجل حافظه. فإذا أخذ الأفراد والجماعات بكتاب الله عز وجل علما وعملا تطبيقا وقولا، فإن السيادة ستكون لهم. إنه يجب على الأفراد والجماعات، إنه يجب على الأفراد وجميع المجتمعات بحكامها ومحكوميها بصغارها وكبارها برجالها ونسائها، يجب على كل من آمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، أن يجعل القرآن الكريم دستوره في حياته، مع نفسه أولا، ومع بيته وأولاده، ثم مع جيرانه، ثم من استطاع أن يبلغهم من المسلمين حوله، ثم بعد ذلك من غير المسلمين. إذا دعوت أيها المسلم، إذا دعوت الناس إلى الإسلام، فإنما تدعوهم إلى النجاة، إلى النجاة من النار، إلى الفوز بالجنة. هكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل، بين لنا قول مؤمن آل فرعون وهو يتساءل متعجبا لقومه، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فإذا أخذت نفسك بكتاب الله، وأخذت أولادك بكتاب الله، وأخذت أهلك بكتاب الله، ودعوت الناس إلى كتاب الله للعمل به وتطبيقه، فإنك نجوت بنفسك ودعوت غيرك للنجاة. أيها المسلمون، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الحياة التي هي أقوم، والطريقة التي هي أقوم وأعدل، لا أعدل من حياة في ظل الإسلام، ولا أعدل ولا أقسط من حياة في ظل العمل بكتاب الله عز وجل. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمن عمل به فاز في الدنيا وسعد في الآخرة. من عمل به أجر، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل. وعجبوا عباد الله يوم قال أحد الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد. يوم قال أعرابي زلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قسم ذهيبة على بعض أصحابه، قال له هذا الأعرابي اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك، من يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقام إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستأذنا رسول الله في قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه سيخرج من ذئبه، يعني من ذريته من نسله، من يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ثم وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المسلمين. نعم، إن الأمة عندما تركت كتاب ربها وسنة نبيها ظهرت فيها الأفكار الشاذة والعقول المنحرفة، ظهرت فيها الأفكار الشاذة والعقول المنحرفة. فإذا اهتدى الناس، إذا اهتدى الناس بهدي ربهم، بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالفهم المعصوم، بالفهم المعصوم، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم يحيون حياة سليمة معصومة من الفتن، تمر بها الفتن التي تموج موج البحر، كما أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتعتصم بالكتاب والسنة، تعتصم بالكتاب والسنة، فلا تضرها هذه الفتن ولا تجرفها في تياراتها. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا بذلك وحذرنا من ترك ذلك. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه تارك فينا ما إن تمسكنا به فلن نضل أبدا، كتاب الله. قال ذلك، قال ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته الجامعة، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. كتاب الله، وكتاب الله موجود بيننا، لكننا هجرناه هجرا كاملا. والناس، بل المسلمون، بل من ينتمون إلى الإسلام، هجرهم للقرآن على أنواع وأقسام. فمن هجره هجرا كاملا لا يستطيع أن يقيم حرفا واحدا بلسانه مع ترغيب رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وليس فقط في قراءته وإنما في الحث على المهارة في قراءته. قال صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ليس ماهرا، إنما يتتعتع ويتعلم ويصحح ويشق عليه ذلك فيجاهد نفسه ويصبر ويصابر حتى يصل إلى المهارة. قبل أن يصل إلى المهارة، قبل أن يصل إلى المهارة له أجران: أجر التلاوة وأجر الجهاد والمصابرة، أجر التلاوة وأجر الجهاد والمصابرة حتى يمهر في قراءته، فإذا مهر في قراءته طار بجناحيه مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة في الملأ الأعلى الذين هم في حضرة الرب تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لأصحابه، يقول لربنا تبارك وتعالى: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول القرآن شافعا لصاحبه: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فهل يقوم المسلمون الليل؟ نعم، إن كثيرين، إن معظم المسلمين يقومون الليل، لكن ليس على كتاب الله، إنما على ما ينقض لهم كتاب الله، إنما على ما يزيدهم هجرا لكتاب الله، إنه على اللغو واللعب، إنه على اللغو الباطل واللهو واللعب والفساد الذي لا يزيد الناس إلا فسادا. الناس إذا جلسوا بأعينهم ما يشعرون بنعمة البصر التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، في ماذا يوظفونها؟ إن نعم الله عز وجل عليك من سمع وبصر وكلام وشم وبطش وسعي، إن هذه نعم، إن هذه نعم أنت مسؤول عنها أمام الله فيما وظفتها. أفي معرفة دينك؟ أفي إتقان كتاب ربك لتعرف الحلال والحرام؟ وإنك لتعجب، وإنك لتعجب من كثير من المسلمين يسأل أسئلة إنما هي واضحة صريحة منصوص عليها في كتاب الله، والله لا تحتاج إلى فقه ولا إلى فهم، إنما تحتاج إلى مجرد التلاوة تمر عليها، تمر على آية من كتاب الله فتقرأها فيتبين لك الأمر، فتعرف أحلال هو أم حرام، فتعرف أحلال هو أم حرام. لكنك تعيش متخبطا حيران تستهويك الشياطين، لماذا؟ لأنك جاهل بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الأمة وخاصة في أزمان الفتن المتأخرة تعيش على الأماني، تعيش على الأماني، تظن أن الإسلام كلاما أو صياحا أو حماسا. كلا والله، إن الأمة ما أصابها ما أصابها الذي أصابها من ذل وهوان وضعف وخسة ونزالة إلا بعد أن هجرت كتاب ربها، إلا بعد أن هجرت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هجر هجر مشين، حتى من يقرؤون القرآن، حتى من يقرؤون القرآن ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه، أليسوا هاجرين للقرآن؟ أليسوا هاجرين للقرآن؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم سيشكون جميعا، سيشكون جميعا لربه يوم القيامة، ويقول الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم سيشكون شكوى عامة لربه تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، إن الذي يقرأ القرآن يكتسب حسنات لنفسه، إن الذي ينهر في تلاوة القرآن إنما يفوز بهذه المهارة لنفسه، إنه لا يضر الله شيئا ولا ينفعه، ولا يضر نبيه شيئا ولا ينفعه، ولا يضر كتاب الله عز وجل شيئا ولا ينفعه. والله لو أن الناس جميعا هجروا كتاب الله تبارك وتعالى فإنه محفوظ بحفظ الناس لا يمنحه، إنه باق إلى قيام الساعة. مهما عمل المغرضون، ومهما غير المغيرون، ومهما بدل المبدلون، أيها المسلمون ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ وأعداء الإسلام يؤلفون لكم كتابا ليحل محل قرآنكم. ماذا علمتم عن القرآن؟ ما موقفكم؟ ماذا تقولون؟ هذه السور والآيات التي اخترعت وابتدعت لتحل محل القرآن، هل حفظتم كتاب ربكم؟ هل تعلمتم دينكم؟ هل تعلمتم دينكم؟ هل وثقتم صلتكم بربكم؟ هل متنتم عقيدتكم حتى لا يهزها، حتى لا تهزها الرياح؟ إن أعداء الإسلام يعملون، إن أعداء الإسلام يعملون ويجتهدون ليل نهار، لكن اعلموا رحمكم الله، اعلموا أنهم لو لم يجدوا فينا أرضا خصبة لزرع مفاسدهم وفتنهم فإنهم والله ما تجرأوا على ذلك، ولوفروا عليهم أموالهم وجهودهم، لأنهم يعلمون أنها تبوء بالخسران. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إنهم ينفقون الأموال، إنهم ينفقون الأموال في إعلامهم وفي تأليفهم وفي نشرهم وفي صدنا عن ديننا، فهل نستجيب؟ الغالب أننا نستجيب. لما؟ لضعفنا في ديننا، لهجرنا كتاب ربنا، ولهجرنا سنة نبينا. فإذا تعلمنا القرآن، القرآن معاشر المسلمين والعصمة قادمة، والصغار عقولهم صفحات بيض، الصغار عقولهم صفحات بيض وقلوبهم نقية، والله إنكم معاشر الآباء أنتم الذين تفسدونهم، والله إنكم يا معاشر الآباء والأمهات أنتم الذين تفسدون أولادكم بنين وبنات فاتقوا الله فيهم اتقوا الله فيهم إن كانت الخيبة والخسار والبوار تمكنت منكم فلا تستطيعون أن تحفظوا شيئا من كتاب ربكم فليس أقل من أن تدفعوا بأولادكم إلى المساجد والكتاتيب ليستغلوا على الأقل فرصة الصيف ليطلعوا على كتاب ربهم هذا الكتاب المختم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والله عز وجل ينادي أهل الكتاب كما ينادي المؤمنين تماما بكمام يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم فهل معي هذا النداء هل نتوب الى رشدنا معاشر الشباب يا من تنهتون وتجرون وتسمعون الى الخطب والمواعظ والمحاضرات ماذا أعددتم في أنفسكم من منكم حفظ شيئا من كتاب الله إن الإسلام ليس بالأماني وليس بالشعارات وليس بالحماس وليس بالعواطف إنما بالعلم إن الله عز وجل أنزل كتابه هذا أنزل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم بادئا بالقراءة والقراءة أول وسيلة من وسائل العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق يقول العلماء نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر نبئ أي نزل عليه الوحي في نفسه بقرأ باسم ربك الذي خلق وأرسل يا أيها المدثر أي كلف بتبليغ الرسالة بسورة المدثر نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ديننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فاعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واعلموا أن كل ضلالة في النار أيها المسلمون معاشر الشباب يا معاشر العقلاء إننا لن نرقى ولن يتغير حالنا إلا إذا غيرنا من أنفسنا يا معاشر العقلاء والله إن المرء ليعجب إن الإنسان ليعجب حماسكم وإقبالكم على المساجد هذا أمر محمود لكن يجب أن يرشد إذا كان الكثيرون منكم غاية ما عنده أن يسلم على الشيخ أن يسلم على الخطيب أن يمس ثوبه أن يتمسح به للبركة فقد انقلبت حياتنا الى ضلال مبين. والله قد انقلبت حياتنا بذلك الى ضلال مبين. ايها المسلم، ايها المسلم، اذا ذهبت الى مسجد، اذا ذهبت الى مسجد لتستمع الى موعظة في خطبة جمعة او في درس، فرتب ذهنك واستمع جيدا وافهم. فاذا خرجت من المسجد، بل قبل ان تخرج من المسجد، سل نفسك: ماذا استفدت اليوم؟ هل زادت خطبة الجمعة شيئا جديدا في دينك؟ هل تعلمت شيئا؟ ان الالتفاف حول العلماء لا شك انه مطلوب، لكن مطلوب لماذا؟ مطلوب لتعلم العلم والعمل به وتنفيذه، والا فوالله لا خير فينا. اما اذا كان الالتفاف، اذا كان الالتفاف حول العلماء لالتماس البركة منهم والتمسح بهم، او حتى تقول لاقرانك: قد صافحت الشيخ اليوم او قبلته، فبئس ما قلت وبئس ما صنعت وبئس ما فكرت فيه. ايها العقلاء، ايها المسلمون، ان ديننا وان حالنا، ان حالنا لن يتغير لا بالحماس ولا بالاماني ولا بالعواطف، ان حالنا لن يتغير الا بالعلم. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والقول لنا جميعا للأمة كلها: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية وأمثالها: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ولكن عباد الله، هل أقول إن بعض الشباب معذور لأنه نشأت جماعات في مجتمعات المسلمين تدعو الناس إلى الحماس وإلى المظاهرات وإلى الهتافات، ويقول قائلهم متبجحا: لسنا في حاجة إلى العلم، ويريدون أن يقودوا المسلمين. بأي شيء تقودون المسلمين؟ أبالجهل تقودون المسلمين؟ وهل تقوم الأمم بالجهل معاشر المسلمين؟ هل تقوم الأمم بالجهل؟ وهل تقوم لنا قائمة؟ إننا جربنا الجهل مئات السنين فبلغ بنا ما وصل إليه حالنا، جربنا، فهل نتوب إلى رشدنا؟ هل نرجع إلى ربنا؟ هل نعود إلى عقولنا؟ هل نتبصر في أمر ديننا؟ هل نتبصر في واقعنا؟ هذا هو الواقع. يقول القائل: ما بالكم أنتم في واد والمجتمع المسلم في واد آخر، تكلمنا عن القرآن والسنة ودماء المسلمين تراه؟ طيب، احفظوا دماء المسلمين، احفظوا دماء المسلمين واحكموها بأي شيء. هل تحفظون دماءكم ودماء إخوانكم من المسلمين بالجهل، أو أنكم ستحفظونها بالحماس والهتافات؟ والله لن تحفظ دماؤنا ولا أنفسنا ولا أعراضنا، ولن يحفظ علينا ديننا إلا بالعلم. إن ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو، بأي شيء يدعو؟ قال: وقل رب زدني قوة، أو قل رب زدني جاها، أو قل رب زدني مالا. كلا والله، إنه قال: وقل رب زدني علما. بالعلم بالعلم معاشر المسلمين ترقى الامم وترقى الافراد ويخرج الناس من الاوحال التي هم فيها. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ديننا. اللهم علمنا ديننا. اللهم علمنا ديننا. اللهم اخرجنا من ظلماتنا التي نحن فيها. اللهم اخرجنا الى نور القرآن والى نور السنة والى نور الاسلام. اللهم اعنا ووفقنا وسددنا للعمل بما علمتنا من كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح احوالنا. اللهم اصلح نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم حسن اخلاقنا. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات انك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. وأذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين. ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فرد شره عليه واجعل سوءه عليه يا رب العالمين. اللهم رد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا حي يا سميع. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيه وتحكيم شرعك في عبادك وبلادك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.